أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الليل النهار

تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الله إن في ذلك وإن تعجب فعجب قولهم أهلا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما ولكل قوم هاد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل ويسبح الرعد بحمده أولا الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك لن نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم الفاتحة.